أين هم ينتصرون لكم ويخلصونكم مما أنتم فيه من محنة. وهذا يشمل كل ما عبد من دون الله، سواء كان صنم أو شجر أو ملك أو نبي أو ولي أو سيد أو غيرها. فالله تعالى يقول للمشركين: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، الذين كنتم تدعون أنهم آلهة، وسخرتم أوقاتكم وأموالكم وجهودكم في سبيل عبادته، ذبحتم لها النذور وطفتم بها ودعوتموها وناديتموها، أين هي؟ ماذا يكون الجواب؟ قال: الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. الذين حق عليهم القول يعني زعماء الشرك ودعاة الشرك والكفر الذين يتزعمون ويدعون الناس إلى عبادة غير الله، كالذين يدعون إلى عبادة القبور، الذين يدعون إلى عبادة الأصنام. في الزمن السابق يدعون إلى عبادة الأصنام من حجارة وغيرها، وفي زمننا هذا قسم كبير منهم ينتسب للإسلام وهو يدعو إلى عبادة أصحاب القبور. اذهبوا إلى ضريح السيد فلان واطلبوا من حاجته، وهو الذي يلبي الطلبات ويفك الأسارة ويشفي المرضى ويزيح عنكم كل هم وغم. قال: الذين حق عليهم القول، يعني صادق عليهم وانطبق، ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. يقول: هذا الرعاع والخلق الكبير من الناس الذين أغويناهم، يعني صرفناهم عن الحق وجعلناهم يمشون معنا في سبيل عبادة غير الله، أغويناهم كما غوينا. كما أنهم هم غووا كذلك أغووا أولئك العوام، تبرأنا إليه، ما كانوا إيانا يعبدون، يعني أن عبادتهم لنا عبادة فاشلة وفاسدة وغير صحيحة. وهذا ينطبق في حال من يدعو لعبادة نفسه، ومن يدعو لعبادة إنسان يمكن أن يواجه ويتكلم فيقول: هؤلاء ربنا هؤلاء الذين أغوينا، وهم هذا الحشد الهائل من الناس العوام، أغويناهم كما غوينا، يعني جعلناهم مثلنا، صاروا مثلنا، نحن أخبرناهم وعلمناهم ما نحن عليه من الوثنية وما نحن عليه من الشرك، فأغويناهم كحالنا، فنحن وإياهم في الغواية سواء، تبرأنا إليك. الآن لا ينفع التبرؤ، يقولون الآن كونهم يعبدوننا أو يعبدون الأصنام أو يعبدون الأموات أو نحو ذلك، نحن نبرأ إليك من عبادتهم لها، لأنهم هم لهم عقول ولهم أفهام ولهم مدارك يعرفون بها الصح من الغلط، لهم عقول يميزون بها. تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. فعبادتهم لغير الله عبادة باطلة، هذا كلام المعبودين، وهذا في حال من قصده الناس وقصد الناس قبره ممن مات من اهل الصلاح والتقى، فالناس بعد موته عبدوه من دون ان يكون له دخل في دعوتهم الى عبادته، فهو يتبرأ الى الله منهم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. قيل لهم ايضا سؤال توبيخ وتأنيب، انتم في الدنيا تذهبون الى ضريع السيد فلان وتقولون يا سيدي فلان اشفي مريضي اصلح ما بيني وبين زوجتي، الان شوفوا العذاب قدامك والنار امامك ادعوهم حتى يخلصوكم. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوا فلم يستجيبوا لهم، ما وجدوا احد يرد عليهم، ما وجدوا احد يفزع لهم، ما وجدوا احد ينتصر لهم، ما وجدوا احد يجيبهم بشيء. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، اي ان المدعوين لم يستجيبوا للداعين ورأوا العذاب، رأوا جهنم وعلموا انهم من اهلها وايقنوا بذلك، ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون، اي يا ليت انهم عندهم فرصة يرجعون للدنيا يصححوا الاخطاء ويسلكوا طريق الهداية، لو يحصل لهم الرجوع لتصحيح مسار الحياة وتدارك ما فات لسلكوا طريق الهداية، لكن أنى لهم ذلك، فلا طريق لهم إلى مثل هذا الأمر. ثم جاء في هذا المعنى قول الله جل وعلا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالله تبارك وتعالى يقول إنكم أتيتم في يوم القيامة فرادا مثل ما ولدتكم في البداية، كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما أعطيناكم وراء ظهوركم من الأموال والأولاد وسائر الممتلكات والحقوق، وما نرى معكم شفعاءكم، يعني أننا لا نرى معكم من تدعون أنهم لكم شفعاء، وذلك أن الكفار لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا هو كلام كثير من الناس الذين يذهبون لعبادة القبور، يقولون لا نعبدهم إنما نريدهم أن يشفعوا لنا عند الله. فالله تعالى يقول وما نرى معكم شفعاء، الشفعاء ما جاءوا معكم يشفعوا لنا، لأن من شرط الشفاعة إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، والله تعالى لا يأذن بشفاعة أحد إلا إذا ارتضاه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فمن شرط الشفاعة إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، وهذا لا يتأتى في مثل حال أولئك، لأن الذي يشرك بالله لا يرضى الله تعالى عمله، فلا يأذن بالشفاعة له. ومن ما جاء في هذا الموضوع قول الله جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ما أرادوا، وتنقلب الموازين والمعايير. وكما جاء في قوله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي المدعوين غافلين عن دعاء الداعين، فلا يسمعون دعاءهم ولا يجيبون لهم بشيء. وإذا حشر الناس في يوم القيامة كانوا لهم أعداء، أي المدعوين أعداء للداعين، وليسوا أنصارا ولا أعوانا ولا شفعاء، وكانوا بعبادتهم كافرين منكرين لها وجاحدين، لأنهم يرون أن العبادة لا تصلح إلا لله. ثم بعد هذا أيضا مما جاء في هذا الموضوع قوله جل وعلا: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وهذا وصف لحال أولئك القوم في موقف القيامة، كما جاء في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا النداء الثاني فقال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. أي يناديهم الله جل وعلا ويسألهم عن موقفهم من النبوة، لأن الله جل وعلا يرسل الرسل ليبينوا للناس الحق، فمن اتبع الأنبياء فهو المفلح، ومن رفضهم واتبع هواه فهو الهالك. ففي يوم القيامة يقول الله تعالى: ماذا أجبتم المرسلين، يعني ماذا قلتم للرسل عليهم الصلاة والسلام عندما جاءوكم بالبينات والهدى من عند الله، هل قبلتموها أم أنكم رفضتموها؟ عندما يوجه إلى الكفار هذا السؤال لا يجدون جوابا. يقول تعالى: فعميت عليهم الأنباء، لم يجدوا جوابا، لم يجدوا كلاما يردون به على هذا السؤال. لأنه لا جواب عنده. الرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون بالبيان ويوضحون الحق، وهؤلاء يرفضون ولا يقبلون، فحينئذ إذا وجه إليهم السؤال لا يستطيعون أن يجيبوا، فعاميت عليهم الأنباء، يعني ذهبت عنهم الحجج ولم يجدوا جوابا وحجة يردون بها على هذا السؤال، فعميت عليهم الأنباء يومئذ أي يوم القيامة، فهم لا يتساءلون. لا يسأل العبد ابنه أو الأخ أخاه يقول ماذا نقول بما نرد، الكل قد ألجم عليه وحار، لأن الكل ذهل في هذا الموقف العصيب الذي أحرجوا فيه وقامت عليهم الحجة، ذهلوا عن أن يجدوا جوابا يردون به على هذا الأمر العظيم. وهذا أيضا يوجد هذا السؤال لكل إنسان عندما يوضع في قبره، يأتيه ملكان يجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الفاجر المشرك أو الكافر فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ويتكرر هذا في عرصات القيامة يوم يناديهم فيقول أين شركائي، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهذه كلها أسئلة توبيخ وتبكيت لإقامة الحجة على هؤلاء الذين عاشوا في الحياة الدنيا على ما تمليه عليهم ميولهم وشهواتهم ونسوا الحق الذي خلقوا من أجله، وهو أن يكونوا في هذه الدنيا عبادا عبادا لله وحده، فلم يخلصوا لله العبادة، بينما هم أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينهم. هؤلاء عبدوا مع الله غيره، عبدوا فلان وعلان من الأموات، وعبدوا الحجارة وعبدوا الأشجار وعبدوا الهوى وعبدوا الشيطان، فكان لهم هذا الموقف العصيب. أنكروا النبوة وخاتم النبوات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد بعث خاتما للأنبياء ورسالته خاتمة الرسالات إلى قيام الساعة، فهو رسول البشرية وهو مبعوث للثقلين الإنس والجن، فمن آمن به وصدق واتبعه نجا وفاز، ومن تركه واتبع الهوى فهو المعني بهذه الآية. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء أي ضاعت عنهم الحجج والأدلة والبراهين التي يردون بها على هذا السؤال، فهم لا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا عن البحث في الجواب، لأن الكل مذهول وملجم لا يستطيع أن يجد حراكا أو فرصة للتفكير لهول هذا السؤال وإحراجه له. هذا حال هذا الصنف من الناس. أما الصنف الآخر فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وهذا هو الصنف الثاني من الناس، وهو الذي تاب من المعاصي والذنوب، والتوبة لها شروط ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على أن لا يعود إليه مستقبلا ما دام على قيد الحياة. فإذا كان هذا الذنب يتعلق بحق آدمي فيزيد شرط رابع، وهو أن يرد غلامته له ويتحلل منه. فأما من تاب وبعد التوبة آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعمل صالحا فأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج واعتمر وعمل سائر الأعمال الصالحات، فعسى أن يكون من المفلحين الفائزين الناجين الوارثين لجنات الفردوس. من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى، وعسى من الله واجبة أو موجبة، فهي ليست من الله تعالى للترجي، وإنما هي للإيجاب والإخبار بحصول ما بعدها، أي فهو من المفلحين الذي يتوب من الذنوب ويستقيم يصحح عقيدته ويصحح أعماله فيلتزم ظاهرا وباطنا بالإيمان والإسلام عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق، فهو من المفلحين. هل هذا صعب؟ لا، ما هو صعب. كل إنسان يستطيع أن يحققه، كل إنسان في هذه الدنيا يخطئ، لكن خير الخطائين التوابون. الإنسان إذا وقع منه الخطأ يبادر إلى التوبة والرجوع إلى الله، ويتبع السيئة الحسنة تمحها، ويستقيم على الأعمال الصالحة، يكثر من الأعمال الصالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات، والله تعالى يبدل سيئاته بحسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فلماذا يتراخى الناس ولا يسرعوا في التوبة؟ إذا وقع من المؤمن غلط أو خطأ أو تقصير يسرع في تداركه لئلا تفيض روحه قبل ذلك، لأنه لا يدري متى تنتهي أيامه، ليس عنده معلومات دقيقة أنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فيجب على الإنسان أن يكون مستعدا للموت دائما، متهيئا للرحيل، وذلك بالتدقيق في المحاسبة لأعماله. الشؤون المالية لأهمية في الإدارات يصير فيها موظف اسمه محاسب وموظف اسمه مدقق حسابات، يراجعون المصروفات بحيث انه لا يعمد بصرف شيء لا يدخل ضمن البنود المخصصة. كذلك انت ايها الانسان لا بد ان تجعل من نفسك على نفسك محاسبا ومدققا حتى تسلم من الخسارة وتستطيع ان تتلافى الخسائر السابقة بتعويضها في ما تستقبله من عمرك وأيامك. فيجب على الإنسان أن يكون دائما وقافا عند حدود الله، خائفا راجيا، يخاف ذنوبه فيسرع للتوبة، ويرجو رحمة ربه فلا يقنط من ذلك. فالخوف والرجاء يجب أن تلازم الإنسان في كل أحواله، فهو يخاف من ذنوبه فيسرع للتوبة ولا يقنط من رحمة الله جل وعلا، فتشتد مراقبته لله تبارك وتعالى ويكون أوابا منيبا إلى الله جل وعلا. هذه الآيات